الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية في الفتن والملاحم، ثم قال مسلم: حدثني حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني أبو شريح أن عبد الكريم بن الحارث حدثه أن المستورد القرشي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال: فبلغ ذلك عمرو بن العاص، قال: ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك أنك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له المستورد: قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عمرو: لئن قلت ذلك إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأصبر الناس عند مصيبة، وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم. وهذا يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان، ولعل فتح القسطنطينية يكون على يدي طائفة منهم، كما نطق به الحديث المتقدم أنه يغزوها 70,000 من بني إسحاق. والروم من سلالة العيسى بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أولاد عم بني إسرائيل، وهو يعقوب ابن إسحاق. فالروم يكونون في آخر الزمان خيرا من بني إسرائيل، فإن الدجال خير من بني إسماعيل. هم من بني إسرائيل، كيف يكون خير من بني إسرائيل؟ هم من بني إسرائيل. فالروم يكونون في آخر الزمان خيرا من بني إسماعيل، هذا بناء على أن هذا اللفظ ثابت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنهم بنو إسحاق. قد اعترض عليها بعض الحفاظ مثل القاضي عياض وغيره، وقالوا أنها الصحيح أنهم من بني إسماعيل. ويدل على هذا الحديث المتقدم من حديث ابن ماجه الذي فيه ذكر الملحمة، وأنهم يغدرون، وأن أهل الحجاز يخرجون إليهم فيكون بينهم مقتلة رتب 3 مرات. أولا ينهد جماعات منهم من المسلمين الذين خرجوا إليهم على شرط أنهم لا يرجعوا إلا بالفتح أو بالقتل، فلا يرجع منهم أحد. ثم يشرطون شريطة ثانية فلا يرجع منهم أحد. ثم ينهدون إليهم جميعا فيقتلونهم قتلة مقتلة ما سبق أن وقعت، كما مر معنا هم من بنو إسماعيل. وكذلك جاء في رواية في نفس الحديث هذا أنهم من بني إسماعيل 70,000 هؤلاء. وهذا والله أعلم هذا بعد نزول عيسى أو في وقت نزوله، لأنه جاء أنهم يقتسمون الغنائم فلا تتم ذلك حتى يصيح بهم صائح أن الدجال خلفكم في أهليكم، ويكون ذلك كذبا فيرجعون ويتركون المغانم لا يأخذون شيئا. إذا وصلوا إلى فلسطين وجدوا أن ذلك كذب، ثم لا يلبث أن يخرج الدجال فيه كما سيأتي. نعم. فإن الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، فهم أنصار الدجال، وهؤلاء يعني الروم قد مدحوا في هذا الحديث. هذا أصبهان في إيران، والذين يتبعونه من اليهود، واليهود هم من بني إسماعيل، لأن من بني إسحاق، لأن إسحاق هو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل، ويعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم. اليهود، ولهذا يسمون اليهود أنفسهم إسرائيل، أو دولتهم يسمون إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. ولكن الله جل وعلا نزه أنبياءه من شراد شجر الناس، فليس بين الله جل وعلا وبين العباد صلة إلا بالطاعة، فمن أطاعه فهو المكرم عنده القريب، ومن عصاه فهو المبعد المعذب وإن كان ابن نبي. ولهذا ضرب الله جل وعلا مثلا للمؤمنين وللكافرين، فمثل الكافرين امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين فخانتاهما، يعني خالفتهما في الدين، فالخيانة هذه في الدين لم تتبعهما بل خالفتهما. فمعنى المثل أن المؤمن لا يضره قرب الكافر، وكذلك الكافر لا ينفعه قرب المؤمن. لهذا قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فهي من أفضل الخلق وهي امرأة فرعون. فالصلة التي تكون بين العباد وبين ربهم بالطاعة، بطاعتهم له، أكرمهم عنده أطوعهم وأتقاهم. نعم. وهؤلاء يعني الروم قد مدحوا في هذا الحديث، فلعلهم يسلمون على يدي المسيح ابن مريم عليه السلام، والله أعلم، على أنه قد وقع في بعض الروايات من بني إسماعيل، وقوى ذلك القاضي عياض وغيره والله أعلم. وقال إسماعيل بن أبي أويس: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلهم من بعدكم من المؤمنين أهل الحجاز حتى يفتح الله عليهم القسطنطينية ورومية بالتسبيح والتكبير، فيتهدم حصنها فتصيبون مالا لم تصيبوا مثله قط، حتى إنهم يقتسمون بالأترسة، ثم يصرخ صارخ: يا أهل الإسلام، المسيح الدجال في بلادكم وذراريكم، فينفض الناس عن المال، منهم الآخذ ومنهم التارك، الآخذ نادم والتارك نادم، ويقولون: من هذا الصارخ؟ ولا يعلمون من هو، فيقولون: ابعثوا طليعة إلى إيليا، فإن يكن المسيح قد خرج فسيأتيكم بعلمه، فيأتون فينظرون فلا يرون شيئا، فسيأتوكم بعلمه، فيأتون فينظرون فلا يرون شيئا، ويرون الناس ساكنين، ويقولون: ما صرخ الصارخ إلا لنبأ عظيم، فاعزموا ثم ارفضوا، فيعزمون أن نخرج بأجمعنا إلى إيليا، فإن يكن الدجال خرج نقاتله بأجمعنا حتى يحكم الله بيننا وبينه، وإن تكن الأخرى فإنها بلادكم وعشائركم إن رجعتم إليها. هو الدجال ليس وحده، وإن معه أمم تقاتل بين يديه، وله أتباع كثيرون، لهذا يستعد المؤمنون لقتاله بكل ما يستطيعون، ويتصافون، ويحصل بينهم وبينهم أمور كثيرة. والدجال سيأتي ذكره وأنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، يتبعه من يهود وصبهان 70,000 على رؤوسهم الطيالسة، وأنه أول ما يخرج يقول إنه مصلح لأن الأرض امتلأت بالجور والفساد، فيتبعه خلق كثير على هذا، ثم بعد ذلك يزعم أنه نبي فيتركه كثير ممن اتبعه، ثم بعد ذلك يزعم أنه رب العالمين، ويكون معه فتن عظيمة، حتى إنه يقول للسماء أمطري فتمطر في رأي الناس في نظر الناس، ويقول للأرض انبتي فتنبت، ويمر بالخربة فيقول أخرجي كنوزك فتخرج تتبعه كعياسيب النحل، ويأتيه رجل من أهل المدينة من أفضل عباد الله في ذلك الوقت، فإذا استقبله مقدم جيشه يقولون له: أتؤمن بربنا؟ فيقول: لا، هذا الدجال الذي حذرنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقول بعضهم لبعض: اقتلوه. فيقولون: ألم ينهكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فيذهب إليه فيقول: أتؤمن بأني ربك؟ فيقول: لا، أنت الكذاب الذي حذرنا إياك نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقتله فيما يرى الناس ويجعله قسمين ويمشي بين قسميه، ثم يقول له: قم. فيقوم فيريد أنه يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. ويأتيه الرجل ويقول له: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بي؟ فيقول: نعم. فيتمثل شيطان بصورة أبيه وآخر بصورة أمه، فيقولان له: آمن به فإنه ربك يا بني. فالفتنة عظيمة فتنته، ولهذا أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة، وهو يزعم أنه رب العالمين مع أنه إنسان ناقص، فهو أعور العين اليمنى. فهذا دليل على نقصه، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه المؤمن، أما الكافر فلا يرى شيئا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع به فلينأ عنه، فإن الرجل يأتي إليه واثقا بنفسه أو بدينه فلا يزال حتى يتبعه. فأكثر من يتبعه النساء وناقص العقول. فالمقصود أنه أمره عظيم، ولهذا صارت فتنته عظيمة. يقول إنه فتنته كفتنة القبر أو أعظم. ويقول صلى الله عليه وسلم إنه ما من نبي إلا وقد حذر أمته فتنته، وبين يديه كذابون كما سيأتي، دجالون يزعمون أنهم أنبياء وهم كذبة. وسنة الله جل وعلا في خلقه أن الأمور لا تأتي بغتة، لا بد أن يكون لها مقدمات، أمور تكون توطئة لها. فيكثر الكذب كما هو الواقع الآن، الكذب عند الناس كثير في الأمور العامة والخاصة، وهو دجال بمعنى الدجل الكذب. فيستمر الناس هذا الشيء، ويكون عند كثير منهم ليس ذو أهمية كبرى، ولهذا يتبعه خلق كثير في دعوته. وبقاؤه 40 ليلة 40 يوما، ولا يترك مدينة في الأرض لا يدخلها إلا مكة والمدينة، فعليها ملائكة تذوده وتطرده، ولكن المدينة كما جاء في الحديث ترجف بأهلها 3 رجفات، يخرج إليه المنافقون والمنافقات يتبعونه. وفي سنن ابن ماجه أنه ينصب خيامه في سبخة من سبخات المدينة، فيصعد على أحد فيقول لأصحابه انظروا إلى قصر محمد ذاك الأبيض. والمقصود بالقصر يعني المسجد، مسجده صلى الله عليه وسلم. لكن أول يوم له كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، ثم تعود الأيام على ما كانت عليها. وهذا هو السبب الذي جاء في ذكره في صحيح مسلم أنه إذا خرج لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ولا ينفع أيضا زيادة العمل من أجل هذا الأمر، لأن الكون بدأ بالتغير، يصبح اليوم سنة، وهذا على حقيقته. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إنه يوم من أيامه كسنة، والآخر كشهر، والثالث كأسبوع، قالوا كيف نصنع بالصلاة؟ قال اقدروا لها، يعني اليوم الذي كسنة يصلى فيه صلاة سنة، والذي كشهر يصلى فيه صلاة شهر، وكذلك اليوم الذي هو أسبوع. فإذا جاءت الأمور التي يخبر بها المغيبات وظهرت أصبح الإنسان ما ينفعه إيمانه من أجل ذلك. ولهذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لتقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، وهذا مثله، لأنها إذا طلعت الشمس من المغرب آمن الناس وعلموا أن وعد الله حق، لأن هذا الكون بدأ بالتغير، وهذا دليل على زواله وانتهائه. لكن ما ينفع الإيمان. ومثل ذلك إذا شاهد الإنسان الملائكة التي تقبض روحه، كما جاء في الحديث تقبل توبة التائب ما لم يعاين، يعاين يعني يعاين الملائكة، إن المحتضر يعاينهم والحاضرون لا يرونهم. فالمقصود أن هذا مبدأ القيامة، يعني خروج الدجال مبدأ القيامة، ومع ذلك الساعة لا تأتي إلا بغتة، لا أحد يعلم متى مجيئها غير أنها قريبة. قد قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، ونبينا صلى الله عليه وسلم من أسمائه أنه نبي الساعة، لأن على أمته تقوم الساعة بلا شك. نعم. قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. قال: ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه، ثم قال: إن هذا لحق مثل ما أنك هاهنا أو كما أنك قاعد. وهكذا رواه أبو داود عن عباس العنبري عن أبي النضر هاشم بن القاسم به. وقال هذا ظاهرنا المقصود بالقسطنطينية رومية، كما جاء الحديث الصحيح أن مدينة نصفها في البحر ونصفها في البر، إنها هي التي تفتح بالتكبير، يكبرون فيسقط جانب منها، ثم يكبرون مرة أخرى يسقط الثاني، يدخلونها في التكبير. وهذا من آيات الله جل وعلا ومن نصره لعباده. أما القسطنطينية التي هي اسطنبول فقد فتحت، وخراب يثرب يعني المدينة ذكروا أنها جاء وقتا أنها تركت، أنها لا تركوها وليس فيها يعني كثير أهل. الظاهر أن المقصود ليس خرابها بالكلية، وإنما تهجر، يهجرها أكثر أهلها ثم يعودون إليها. نعم. وقال: هذا إسناد جيد وحديث حسن وعليه نور الصدق وجلالة النبوة، وليس المراد أن المدينة تخرب بالكلية قبل خروج الدجال، وإنما ذلك في آخر الزمان كما سيأتي بيانه في الأحاديث الصحيحة، بل تكون عمارة بيت المقدس سببا في خراب المدينة المنورة، فإنه قد ثبت في الأحاديث أن الدجال لا يقدر على دخولها، يمنع من ذلك بما على أنقابها من الملائكة بأيديهم السيوف الصلتة. وفي صحيح البخاري من حديث مالك عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المدينة: لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وفي جامع الترمذي أن المسيح ابن مريم إذا مات يدفن في الحجرة النبوية. هذا حديث ضعيف لا يثبت، بل هو واهن، ومسيح الدجال يكون في الشام ليس في المدينة. ثبت أنه ينزل عند المرأة البيضاء واضعا يديه على جناحي ملكين، إذا طأطأ قطر ماء رأسه ماء، ثم هو يبقى هناك. فقد جاءت أيضا الحديث أن الله جل وعلا يوحي إليه ويقول: إني باعثا عبادا لي لا قبل لأحد بقتالهم، يعني يأجوج ومأجوج، فحصن عبادي في الطور. والطور اسم للجبل الذي فيه نبات كله، ولكن هذا الشيء الذي في الطور الذي في فلسطين. فيأتون ويحيطون به ثم يرغب إلى الله جل وعلا هو والمؤمنون الدعاء والابتهال، فيهلكهم الله جل وعلا في ليلة واحدة، يبقى الأرض مغطاة بجثتهم، فيبعث الله جل وعلا طيور كبيرة فتحملهم وتلقيهم في البحر، وينزل الله ماء من السماء يغسل آثارهم، ويقول الله جل وعلا للأرض: أخرجي بركاتك. فتلك الأيام هي أفضل أيام الدنيا. هذا يقول حتى يستظل الجماعة في قحف الرمانة، يعني قشر الرمانة يكون كالخيمة من كبرها، وتكفي اللقحة من الإبل أو من البقر الفئام من الناس، ويخرج الإنسان بملء كفه ذهبا ما يجد من يقبله. وبقاؤه صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه في بيت المقدس، فهو يطهره من اليهود، وفي زمنه في وقته الذي يتكلم الحجر والشجر يقول: يا مؤمن، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل، إلا الغرقد، فإن الغرقد شجر اليهود لا تتكلم. نعم. وقد قال مسلم: حدثني عمرو الناقد، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبلغ المساكن أهاب أو يهاب. قال زهير: قلت لسهيل: فكم ذلك من المدينة؟ قال: كذا وكذا ميلا. فهذه العمارة إما أن تكون قبل عمارة بيت المقدس. هو إيهاب ويهاب، جاء في رواية يهاب وفي رواية إيهاب، وهذا اسم لم يذكره الذين كتبوا في تاريخ المدينة وفي آبارها وأماكنها. فالله أعلم ما هو. قد قيل إنه قرب موضع في قرب وادي العقيق، الظاهر أنه لا يصح هذا لأن العقيق قريب، والمدينة الآن أبعدت أكثر من ذلك بمرات. نعم. فهذه العمارة إما أن تكون قبل عمارة بيت المقدس، وقد تكون بعد ذلك بدهر ثم تخرب بالكلية كما دلت على ذلك الأحاديث التي سنوردها. وقد روى القرطبي من طريق الوليد بن مسلم عن أبيه اللهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج أهل المدينة منها ثم يعودون إليها فيعمرونها حتى تمتلئ، ثم يخرجون منها ثم لا يعودون إليها أبدا. وفي حديث عن هذا ليس خاصا بالمدينة، الله جل وعلا يقول: وإن من قرية لنحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة. فكل المدن ستهلك وتذهب، وقد ذهب مدن ولم تعود، وعمر مدن لم تكن معمورة. فالله جل وعلا قضى على هذه الدنيا ومن فيها بالفناء كلها. نعم. وفي حديث عن أبي سعيد مرفوعا مثله وزاد الوليد عنها: وهي خير ما تكون مؤنقة، قيل: فمن يأكلها؟ قال: الطير والسباع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. يعني ينفخ في الصور، هذا في آخر الوقت، وقد جاء بيان ذلك في صحيح مسلم أن أول ما يسمع نفخ الصور راعيان ينعقان بغنميهما مقبلين للمدينة، فهم هؤلاء. نعم. وفي حديث حذيفة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة منها. وفي حديث أبي هريرة أن الذي يخرجهم أمراء السوء. وفي حديث آخر عن أبي هريرة: يخرجون منها ونصف ثمرها زهور ونصفها رطب، قيل: ما يخرجهم منها يا أبا هريرة؟ قال: أمراء السوء. وقال أبو داود: حدثنا ابن فيل حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان الغساني عن يزيد بن قطيب السلواني عن أبي بحر عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر. ورواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. كل هذا الحفاظ كل ما جاء تحديدا بالوقت محددا بالوقت لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأشهر والسنين ولذلك. ولهذا بعض الناس الآن يكتبون ويؤلفون كتب ويحددون الوقت ويقولون إن الذي بقي كذا وكذا من عمر هذه الأمة وسينتهي. وقد كتب السيوطي رحمه الله كتابا في تحديد الوقت، وقال إن هذه الأمة لا تتجاوز 1500 سنة، فإن وصلتها فهذا كثير، وإلا فهي لا تتجاوز. وهذا الآن 1500 قريبة، ليست بعيدة، ولم يحدث شيء مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تكون قبل قيام الساعة، وهي أمور كثيرة، بل نحن لا نزال في أشراط المتوسطة الأشراط يعني العلامات الكبرى التي تكون قريبة من الساعة من نفخ الصور لم تأتي بعد. والعلامات الكبرى أولها خروج المهدي، ثم الدجال، ثم نزول عيسى، ثم ياجوج وماجوج. والمهدي والدجال ونزول عيسى في وقت واحد لأنها تتابع الآيات كما ستأتي الحديث في هذا. نعم. ورواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن الحكم بن أبان عن الوليد بن مسلم وقال حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي الباب عن الصعب بن جثامة وعبد الله بن بسر وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري. ورواه ابن ماجة عن هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم وإسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم به. وقال الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له حدثنا حيوة بن شريح الحمصي حدثنا بقية عن بحر بن سعد عن خالد هو ابن معدان عن أبي بلال عن عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج الدجال في السابعة. وهكذا رواه ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن بقية ابن الوليد. وهذا مشكل مع الذي قبله، اللهم إلا أن يكون بين أول الملحمة وآخرها 6 سنين ويكون بين آخرها وفتح المدينة وهي القسطنطينية مدة قريبة، بحيث يكون ذلك مع خروج الدجال في 7 أشهر، والله تعالى أعلم. قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فتح القسطنطينية مع قيام الساعة. قال محمود هذا حديث غريب. والقسطنطينية مدينة الروم تفتح عند خروج الدجال، والقسطنطينية فتحت في زمن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال إنها فتحت في زمن الصحابة. وفي هذا نظر، فإن معاوية بعث إليها ابنه يزيد في جيش فيهم أبو أيوب الأنصاري، بناء على أن القسطنطينية هي اسطنبول معروفة الآن، ولم تفتح في زمن قريب. ولكن لم يتفق أن فتحها أن فتحها وحاصرها مسلمة بن عبد الملك بن مروان في زمان دولتهم ولم تفتح أيضا، ولكن صالحهم على بناء مسجد بها كما قدمنا ذلك مبسوطا. يعني في التاريخ يعني غزاها المسلمون في وقت معاوية بقيادة ابنه يزيد ومعهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فتوفي وهم مقابلون المدينة، وأوصى بأن يدفن في أقرب مكان إلى المدينة، فرجعوا ولم يفتحوا، وكذلك فيما بعد. وإنما فتح السلطان العثماني الذي يسمونه الفاتح، وهذا في زمن قريب ليس بعيدا. نعم. روى مسلم من حديث شعبة وغيره عن سماك عن جابر بن سمرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذابين، قال جابر فاحذروهم. وقال الإمام أحمد حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة كذابون، منهم صاحب اليمامة وصاحب صنعاء العنسي، ومنهم صاحب حمير، ومنهم الدجال وهو أعظم فتنة. قال جابر وبعض أصحابي يقول قريبا من 30 كذابا، تفرد به أحمد. هو المقصود بالثلاثين هذولا الذين يكون لهم دعوة وقوة وأتباع، أما من ادعى النبوة فهذا لا حصر له، كثيرون جدا، وبعضهم يكون مصابا في عقله، وبعضهم لهم أغراض معينة وغير ذلك. نعم. وثبت في صحيح البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كل يزعم أنه رسول الله، وذكر تمام الحديث بطوله. وفي صحيح مسلم من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كل يزعم أنه رسول الله. حدثنا محمد بن رافع. معنى يبعث يعني يوجد، يخرجون للناس، وإلا الله جل وعلا ما يبعث إلا الأنبياء الصادقين، يعني لأنه جاء أن الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فليس هذا المقصود البعث الذي يكون للأنبياء، وإنما معناه بعثوا يعني وجدوا وخرجوا إلى الناس للكذب والتزوير والبهت. ومن آخر هؤلاء القادياني الذي زعم أنه نبي وصلى واتباع، ولا يزال أتباعه إلى اليوم لهم قوة ولهم دعوة. نعم. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال ينبعث. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الدجالون 30 كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله، ويفيض المال فيكثر، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج والمرج. قال: قيل أيما الهرج؟ قال: القتل، القتل، القتل 3. تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. وقد رواه أبو داود عن القعنبي عن الدوردي عن العلاء به. ومن حديث محمد بن عمرو عن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالا كذابا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد حدثنا يحيى بن عوف حدثنا جلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة قريب من 30 دجالين كذابين كلهم يقول أنا نبي. وهذا إسناد جيد حسن تفرد به أحمد أيضا. وقال أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا بن لهيعة أخبرنا سلامان بن عامر عن أبي عثمان الأصبحي قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يغشونكم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. الحديث بتمامه. وقال: هذا لا ينافي كون عيسى عليه السلام ينزل ويكون حاكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون متبعا له، لا يأتي بشريعة جديدة، وإنما هو خير هذه الأمة، فهو من هذه الأمة، فهو ينزل يحكم بالشرع الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بشرع جديد، فلا يكون مبعوثا، وإنما يدعو الناس إلى الإسلام، ولهذا جاء أنه لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل من أحد إلا الإسلام. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو الوليد حدثنا عبد الله بن أياد بن لقيط حدثنا أبار عن عبد الرحمن بن أنعم أو نعيم الأعرجي شك أبو الوليد قال: سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء، فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زانين ولا مسافحين. ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون 30 أو أكثر. ورواه الطبراني. يعني هذا يعني المتعة حصل فيها يعني لبس عند بعض الصحابة. ابن عباس كان يفتي بها بناء على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وقد نسخ، ولكن لم يبلغ ابن عباس النسخ، كان يفتي بذلك ثم رجع عن هذا. فكان في ذلك عند بعض الناس الذين التبس الأمر عليهم صاروا يسألون عن ذلك، وإلا قد نسخ ذلك ولا يكون نكاح إلا بولي وبرغبة واستمرار. أما النكاح بالمؤقت فهذا هو المتعة التي كانت في أول الأمر ثم نسخت. هذا ثبت عن علي رضي الله عنه أنها حرمت يوم خيبر وهي الحمر، وهي محرمة قبل خيبر ولكن قرنها بذلك لتحريم الحمر يوم خيبر. نعم. ورواه الطبراني من حديث مؤرق العجلي عن ابن عمر بنحوه، تفرد به أحمد. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في أمتي لنيفا 70 داعيا كلهم داع إلى النار، لو أشاء الآن بأتكم بأسمائهم وقبائلهم. وهذا إسناد لا بأس به، وقد روى ابن ماجه به. لكن الدعاة أعم من أن يكونوا مدعين للنبوة، والدعاة كثيرون الذين يدعون إلى النار، كل من دعا إلى خلاف ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو من دعاة النار. وجاء في حديث حذيفة أن في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، يعني في نهاية الأمر يكون مصيرهم إلى جهنم لأنهم على خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا للدعاة الفساد والإلحاد. نعم. وقد روى ابن ماجه به حديثا في الترع والشرب باليد. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو كريب، حدثنا محمد بن الحسن الأسدي، حدثنا هارون بن صالح الهمداني عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي الجلاسي قال: سمعت عليا يقول لعبد الله بن سبأ: ويلك والله ما أفضى إلي بشيء كتمته أحدا من الناس، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة 30 كذابا وإنك لأحدهم. يعني ابن سبأ يهودي جاء من اليمن، يهودي صنعاء، وهو الذي ألب الناس على عثمان رضي الله عنه، كان من المؤلبين عليه، ثم فيما بعد زعم أن علي هو الوصي، هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فيما بعد زعم أنه هو الله، فدعا من أجابه إلى ذلك وأجاب، وقد يجيب إلى هذا حتى قابلوا علي رضي الله عنه وقالوا له: أنت هو؟ قال: ومن أنا؟ قالوا: أنت إلهنا. قال: ويلكم، هذا الكفر، إن لم ترجعوا قتلتكم. فتكرر هذا منهم عدة مرات، عند ذلك حفر حفرا وأضرمها نارا وقذف من أمسكه منهم فيها أحياء غضبا لله جل وعلا. نعم. ورواه أيضا عن أبي بكرة بن أبي شيبة عن محمد بن الحسين به. وقال أبو يعلى: حدثنا زهرة، حدثنا جرير عن ليث بن بشر عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قبل الدجال نيف 70 دجالا فيه غرابة، والذي في الصحاح أثبت والله أعلم. يعني الذي في الصحاح 30. نعم. وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن عوف عن أبي بكر قال أكثروا في مسيلمة قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه أكثروا في مسيلمة قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال أما بعد ففي بيان هذا الرجل الذي قد أكثرتم فيه إنه كذاب من 30 كذابا، إنه كذاب من 30 كذابا يخرجون بين يدي الساعة، وإنه ليس بلد إلا يدخلها رعب المسيح. وقد رواه أحمد أيضا عن حجاج عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله عن عوف عن عياض بن نافع عن أبي بكرة فذكره وقال فيه فإنه كذاب من 30 كذابا يخرجون قبل الدجال، وإنه ليس بلد إلا سيدخله رعب المسيح الدجال إلا المدينة، على كل نقب من نقابها يومئذ ملكان يذبان عنها رعب المسيح. تفرد به أحمد من الوجهين. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو جعفر المدايني وهو محمد بن جعفر، حدثنا عباد بن العرام حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الفويسق يتكلم في أمر العامة. وهذا إسناد جيد قوي تفرد به أحمد من هذا الوجه. يعني يتكلم معناه أنه يقصد له كلمة ويقول له أمر، وهذا موافق للحديث الصحيح الذي فيه إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال مسلم حدثني حرملة بن يحيى عن عبد الله بن حرملة عن ابن عمران التجيبي أخبرني بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد وقال أشهد أنك رسول الأميين. وقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك أخبأ. فقال ابن صياد هو الدخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون ابن صياد هو الدجال. وابن صياد من اليهود، ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم في بيان الدجال. ثم ابن صياد مات وقد سكن المدينة وولد له، والدجال لا يولد له ولا يدخل المدينة، وهو دجال من الدجاجلة يعني ابن صياد. ولهذا يقول إنه يأتيني صادق وكاذب، ويقول ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على ماء، وهذا عرش الشيطان يعني يرى، وهو الذي يخاطبه ويأتيه بالكذب والدجل. ثم إن الصياد توفي مات، وإن كان بعض الصحابة يقول إنه هو ابن صياد، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يكن هو فلن تسلط عليه أو فلن تستطيع قتله، لأنه كما جاء أن الذي يقتله عيسى بن مريم هو الذي يقتل الدجال، وهذا قبل أن يأتي البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي حديث الجساسة الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، وتميم الداري كان من النصارى فأسلم فركب البحر مع قوم من جماعته فعصفت بهم الرياح وبقوا شهرا في البحر ما يدرون أين هم، ثم رست سفينتهم عند جزيرة في البحر فشاهدوا الدجال موثق بوثاق عظيم كما سيأتي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.